الرحيم الحمد الله يا مولانا. عليك يا مولانا. صلاة مبارك. قول صلاة يا مولانا. الله حق. أيام حسوما واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وذكر بالقرآن من يخاف وعيد نعم وانشقت السماء فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ ايوه فيقول هذا عالية